ربنا رفض الأجلاء الواحد أمين بنعمة المسيح وإرشاد روح القدس. هركز موضوعنا في العشية عن الخدمة، لأننا في المرات اللي فاتت كنا عشنا مع المسيح في قيامته وصعوده للسماء وجلوسه عن يمين الآب، وبعدين جه الوقت اللي ربنا قال للتلاميذ ابتدوا اتحركوا ما توقفوش مطرحكم، اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. وبعدين بسهولة للتلاميذ يغيروا تبعتهم. فيذكر لنا الكتاب المقدس في سفر الاعمال ان التلاميذ كانوا بيخدمهم في اورشليم، ولكنهم لم يكونوا يكلموا الامم وحصروا خدمتهم خلوها ضيقه خالص كده. عارف زي واحد يقول ايه، انا الحمد لله انا دلوقتي عايش مع ربنا كويس وبروح كنيستي وبتناول واعترف وعايش في مخافه ربنا وبقرا انجيلي وعايش في سلام. لا، ده في حته ناقصه كمسيحي، يعني المسيحي في طبيعته انه لازم يكون شخص شهد قيامة المسيح في حياته وفرح وبينقل الفرح ده للآخرين. عشان كده اتسمى الإنجيل الكتاب اللي احنا بنقرأ فيه الإنجيل. الإنجيل يعني البشارة المفرحة، فمفروض احنا بننقل الفرح للناس. لما التلاميذ ما تحركوش حسب وصية المسيح حدثت مشكلة للكنيسة، واحيانا احنا نفتكر المشكلة بتكون سبب، يعني نقول مش عايزين مشاكل في الكنيسة، عارف الضيقات يعني. لكن حدث ان شخصية من الشخصيات البارزة جدا في الكنيسة استفانوس اجتمع عليه الجماعة اليهود بقيادة شاب اسمه شاول اللي هو بولس الرسول ورجموه، يعني موتوه موتا مريعا. حدث خوف في الكنيسة. فالكتاب المقدس يقول ان الذين تشتتوا بسبب الضيق الذي حدث بسبب قتل استفانوس جالوا مبشرين بالكلمة. اذا حصل ضيق وحصل بشارة بالكلمة، فان طلع هربان من اورشليم في حال الضيق واحد زي فيلبس مثلا السماس، راح مدينة السامرة فكلم اهل السامرة فامنوا بالمسيح وقبلوا الايمان واعتمدوا في ذلك اليوم وفرحهم وفرح، لان طبيعة البشارة بالمسيح تبعتها الفرح. ما عمرك كنت تشوف الكنيسة الا فرحان، بس ما تكفي بتخلو من الضيق. هما كانوا فاهمين الاول التلاميذ ان الضيق ده هو اللي بيجيب الفرح، فكانوا بيقولوا مش عايزين احنا نبعد عن اورشليم ولا نخش في ضيق. لكن اول ما اخذوا الضيق ده من اجل المسيح شخصيا قالوا مبشرين بالكلمة والفرح ملا حياتهم. الفرح كان شديد جدا لدرجة ان ما في مرة في سفر الاعمال من اوله لاخره يذكر لنا الكتاب ان في ناس قبلوا المسيح في حياتهم الا يقول ان هم فرحوا، لدرجة ان بعض المرات كانوا بيعبروا عن الفرح ان كان يعني ده احنا بنقول بيتطبطبهم الفرح، زي المولود اعرج كان يكفر ويسبح الله يتنطط يعني. فالضيق اللي حصل للكنيسة كان ضرورة عشان الكنيسة تبتدي تتحرك وتعرف الرسالة بتاعتها. انا لخص الكلام ده مرة ثانية واقول كده، ان النصوص اللي هي عرفت المسيح نمرة واحد وبقت القيامة، احنا بقالنا 50 يوم بنتكلم عن القيامة، واختبرت واكتشفت أبوة الآب، أن الله أبانا وأن هو صعد للسماء ربنا يسوع وأدركنا عن يمين الآب. هذه الكنيسة لازم تتحرك وتعمل حاجة كل واحد في نقاط. أنا برسمت الخطة ولا أعرف أقسمها، لأن فيلبس اللي هرب بسبب الضيق الذي حدث بسبب قتل استفانوس ما كانش يعرف أن هيروح السامرة، ولا كان يعرف أن هذه السامرة هتآمن، ولا كان يعرف أن هيقابل الخفية وزير تنباتة، ما كانش يعرف الحاجة دي كلها. لكن أنا بقول أن هو طلع غصب عني، لأن ربنا حب يرسم لينا في الكتاب المقدس الخطة اللي يسير عليها الإنسان المسيح. إذا كان إنسان شاهد قيامة المسيح بموته وقيامته في حياته وصعوده وجلوسه عن يمين أبيه، فكانت الخطوة اللي المفروض تكون بعد كده إن الكنيسة لازم تكون كنيسة متحركة. عمر ما كانت الكنيسة كنيسة جامدة في حركة. الحركة دي حركة الروح القدس اللي نزلت بشكل ألسنة نار وحلف على الكلام. فدول ما بقوش ناس عاديين، انما في نار في حياتهم. الانجيل بتاع النهارده كان انجيل معلمنا متى الاصحاح السابع بيقول اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم، من منكم اذا ساله ابنه خب افيعطيه حجر، واذا ساله سمكه افيعطيه عقرب، فان كنتم انتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيده فكان بالحري ابوكم الذي في السماوات. نفس الكلام ده مادة سبعة ذكروا معلمنا لوقا في الاصحاح لحباتي لما قالوا له علمنا نصلي، فقال نفس الكلام بس في الاخر قال وان كنتم اسرار كنتم انتم اسرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة. فكان بالحري الآب الذي في السماوات يعطي الروح القدس للذين يسألونه. أنا هعتبر إن أكبر عطية، مشان هعتبر إحنا كلنا هنعتبر إن أكبر عطية أعطيت الكنيسة في يوم الخمسين كانت هي الروح القدس. وبعدين الروح القدس ده قال أنا المسؤول عن الكنيسة من أولها لآخرها، وأنا اللي هشغل الكنيسة، وأنا اللي هنشوف كلمة ربنا، وأنا اللي هخدم، وأنا اللي هتوب الناس، وانا اللي هنخش القلوب، وانا اللي هيعمل المعجزات، وانا اللي هدبر كل امر الكنيسة. بس على شرط تكون النفوس ديت مطيعة على الروح القدس. يعني زي ما تقول هو الروح خفيف وهيحرك النفس، فالنفس الطيعة هتكون سهلة الحركة، وده اللي هيشوف لنا سفر الاعمال. لكن المسيح قال اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم، نسأل ونطلب ونقرأ عشان هتدينا حاجات كويسة. قال انا هديكوا العطية التي لا توجد بعدها عطية، هديكوا روح القدس. لما ممكن انا بحتاج لربنا في حاجات كتيرة، في امتحاناتي مثلا، ما احنا بنيجي لعيال بيقولنا كتير في توجيهي وثانوية عامة ونصلي لهم ونعمل لهم ادابيس وكل حاجة، كل ده جميل. لكن انا هديكوا عطية تعطيكوا فرح غير محدود، لان كل عطايا العالم ممكن ما تكونش مصدر الفرح، بالعكس ساعات عطية العالم ما تكونش مفرحة، فتلاقي في الاول تكون مفرحة وبعدين تجيب لواحد متاعب وبعدين يقول يا ريت الواحد ما جاش بالحكاية دي. فهو بيقول اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم. اسأل في الصلاة واطلب بالحاح وخبط بشدة، هيوري لك الروح القدس حاجات كتير. الكلام ده مش كلام يعني بنكرره في الوعظ عشان نقول شوف شوية ايات احنا حفظناها. لا احنا لازم نبتدي نخبط ونسأل. ممكن تخبط في الكتاب المقدس تقرا تيجي الواحد تلاقيه الكتاب المقدس ده مصدر تعزيه ليه، ولما يقراه يطلع منه جواهر وحاجات حلوه. تقول لي تعلم الراجل ده فين؟ ابدا. تقول لي طب ما انا بنقرا الكتاب المقدس زي، بس في فرق بين القرايه وبين التخبيط. اقراه ويفتح لك. ما تخبط واللي جوه ما يفتحش تخبط تاني. اما يفتح تخبط ثالث وتخبط رابع وخامس تتنك تخبط. الروح القدس يعطيك حاجات في ايات صغيره بسيطه تفرح حياتك الداخليه، لدرجه ان احنا احيانا نجد انسان في منتهى الحزن والتجربه تبقى ثقيله عليه جدا، ونجد في تعزيه داخليه في داخل قلبه. قول ايه اللي جرى له؟ هو خبط، الروح القدس اعطاه. فالكتاب المقدس ده كتاب محطوط تحت ايدينا عشان خاطر نخبط عليه جامد يدينا. عطية ربنا يا احبائي عطية غنية، لدرجة ان معلمنا بولس الرسول قال عن المسيح ان هو افتقر ليغنينا. افتقر المسيح عشان يغنينا. وطبعا الفقر اللي اصاب المسيح انه بقى بني ادم زينا، يعني الاله اللي نزل مستوى الانسان باقصى درجات الفقر افتقر ليغني حياتنا. ويبقى احنا لنا مسيح ونبقى اغنياء. ولما بكلمك على الغنى، طبعا الغنى لازم يولد فرح. فالكنيسه الاولى كانت غنيه جدا، والكنيسه الحاضره غنيه. غنيه بس في فرق بين انسان بيتمتع بالغنى وفي فرق بين انسان مش متمتع بالغنى. لما المسيح قال اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا واقرأوا يفتح لكم، كان يقصد ان احنا نسال الحاجه اللي تغنينا، مش مستنينا نطلب العطايا اللي هي مش هتكون مصدر غنى ليه. من اروع الحوادث اللي تورينا هذا الغنى، طبعا بطرس على طول يوم الخمسين طلع وكرز اسم المسيح. بطرس على قد حاله في خطاب بسيط 3000 نفس امنت. فلما امنت هو بص كده للغنى الكبير ده فقال الله ده لو انا معايا امكانيات بتاعت رحلة تبشيرية ما كنت ممكن اعمل اللي عمل ده. لو كنت في حالة حرب حتى ومعايا جيش مجهز ما كنت حوصل للدرجة اللي ايه اللي انا وصلتلها النهاردة. قالوا له نعمل ايه؟ قال لهم توبوا ولا اعتمد كل واحد على اسم يسوع المسيح. فتابوا واعتمدوا. عاوزك بقى تتصور معايا كان يوم الخمسين ده منظره مدهش جدا. بطرس شمر ايديه وجابوا كذا معمودية وابتدى الرسل كلهم شمروا فيهم، وهذا 3000 واحد ده يعمدوهم. هو تعميد ده كتبنا متعمد يغطسوه 3 مرات وتوبة، وبعدين وضعوا عليهم العيد وحل الروح القدس، وبعدين الفرح ملا الكنيسة. ايه يعطل الروح القدس؟ خلي بالك ان بطرس كان حساس جدا، لانه اختبر ان الروح القدس ده غنى كبير خالص، وان مفيش حاجة اعطيت للكنيسة اغنى من كده. فاذا الكنيسة اشتغلت في حاجة تانية هتكون مصيبة على الكنيسة. مصيبة مش قول مصيبة، قول كارثة. كارثة على الكنيسة. ففي يوم من الايام كان في ناس بتطلب الاكل، يونانيين ويهود وبتاع، وحصل خناقه وابتدت الناس تنزل لمستواها بقى البشري من جديد تاني. الستات اليونانيين ابتدوا يشتكوا يقولوا اه عشان احنا يونانيين ومش اصلا يهود، فاللي بيوزعوا الاكل بيدوا اليهود اكل اكتر من ولادنا، واولادنا اليونانيين ما بياخدوش، وفي تفرقه في الكنيسه. وابتدت الكنيسه تخش في متاهات كده ومسؤوليات ايه سخيفه دمها تقيل. بطرس تفطن بسرعه قال اه الكنيسه هيحصل لها ايه؟ الروح القدس هيبتدي ايه؟ ينكسر. واحنا ايه اللي يغنينا في الكنيسه؟ الا الروح القدس. فقال لهم تعالوا ليس حسن ان نترك كلمه الله ونخدم مواد. احنا فاضيين النهارده نبتدي نجيب الفلوس ونشتري الاكل والحاجات دي. اختاروا لكم سبعة شمامسة مملوئين بالروح القدس عشان ما تضيعوش الغنى اللي جوه الكنيسة، لان نفس البشرية بتبقى غنية جدا، لكن الانسان بيفقر نفسه على حاجات بسيطة، دخل في مشاكل ومتاهات. ولما تتخيل ان دي اول مشكلة بتصادف الكنيسة تقول يا سلام، حتى الكنيسة تقع في المشكلة دي. الولاد اليونانيين بياكلوا اكتر من ولاد اليهود، بياكلوا اكتر من اليونانيين، وان في تفرقة جوه الكنيسة، ودخل الكنيسة في المشاكل. فبطرس حزم الموضوع بسرعة وقال لهم ليس حسن ان نترك كلمة الله ونخدم مواد. اختاروا السبع شمامسة مملوئين من الروح القدس والحكمة واقاموهم على الخدمة عشان ما يعملوش شرشرة. اما نحن فنعطف على كلمة الله. مرة ثانية دخلت الكنيسة في مشكلة جديدة. الناس ابتدت ايه؟ تحط الفلوس. الفلوس كان مكانها في الواقع في الكنيسة عند الرجلين الرسل. والتعبير ده جميل جدا، ان يقول لك كانت محطوطة عند اقدام الرسل، كانوا يبيعوا مقتنياتهم ويحطوها عند اقدام الرسل. معنى كده ان الكنيسة عاشت في مستوى اعلى من الفلوس. وزي ما اتفقنا ان الغنى كان غنى داخلي في داخل النفس، فمش ممكن يكون غنى جاي من بره. كانت الكنيسة غنية مشغولة بكلمة ربنا، مشغولة بالكرازة، فعشان كده ما ارتبطتش بالحكاية. ابتدى حنانيا وسفيرة باعوا الحقل بتاعهم وقالوا نقدموه عطية للكنيسة. أجابوا الفلوس وحطوها تحت رجلين الرب. قال له تعالى يا حنانيا، أنت عملت إيه؟ قال له بعت كل الأرض بتاعتي. وقال له يا عم احنا عاوزين أرضك ولا عاوزين فلوسك، ولا احنا قلنا لحد يبيع أرضه ولا الكنيسة محتاجة للفلوس. لكن أنت كذاب، أنت بعت الحقل كذا وخدت اسمك. لما الحقل كان ليك حد طلبك ما تخليش مسيحي يقول الحقل ده بتاعك. هو الحرام إن أنت تكون مسيحي وعندك حقل، او مسيحة عندك بيت، مش حرام. لكن ليه انت بتعمل كده؟ الكنيسة كمان ما يصحش يخشها الرياء والكذب والنفاق والتظاهر، وفلان ده يبقى متظاهر عن كده، وفلان ده عمل في الكنيسة احسن من فلان، وفلان ده محتاج اكتر. قال له انت كذبتش على ده، خلي بالك انا بحافظ على الروح القدس، لان ده الكنز، الصالحات كنز الكنيسة ورأس مالها، وهو اللي بيحرك الكنيسة. فانت احنا مش عايزين الكنيسه ده تعمل بس ده، فتعمل معروف انت ومراتك تطلعوا وتاخدوا فلوسكم وتحرقوها بره. فهكذا كان بطرس الرسول حذر جدا. دخل مره الهيكل، وده النقطه اللي احنا الموضوع اللي احنا يعني نحطه قدامنا النهارده، في اللقاء الرابع. وكانت وقت الصلاه الساعه 9، يعني كان لسه التلاميذ يروحوا الهيكل اليهودي ويصلوا. وده يورينا ان الصلاه الهجريه اصلا صلاة يهودية، الكنيسة خدتها المزامير بتاع داود واستمرت فيها زي ما هي، يعني حاجة حديثة في الكنيسة. وقت صلاة الساعة 9، بس الفرق ان اليهود كانوا يصلوا الصلوات دي في اوقات مش عارفينها وقتها، بس احنا المسيحيين عرفنا قيمتها. عرفنا صلاة الظهر الساعة اللي صلى فيها المسيح، صلاة العصر مثلا الساعة اللي اسلم فيها الروح، صلاة المغرب الساعة اللي اتبتن فيها، واخد بالك؟ فالصلوات دي لها معنى مرتبط بحياة المسيح وبالروح القدس في حياته. دخل بطرس الصف الساعة 9 هو ويوحنا، فلقوا راجل أعرج بقاله أكثر من 40 سنة عند الباب، في باب اسمه الباب الجميل. الهيكل له الصحن الأصل بتاعه زي الكنيسة كده، وبعدين بره في دور خارجية، في دار للسيدات اسمه خصوص الهيكل، وفي باب تاني بيقعدوا عنده الناس اللي عندهم عهاد، واحد اعرض، واحد ايده مقطوعة، واحد اعور، واحد في اي حاجة، لان اليهود ناس حنبلين او لازم يعني اللي يخش الهيكل ده يكون سليم 100%. فكان يعين الراجل ده بقاله 40 سنة عمره ما رجله على الكبد جوه الهيكل. فعاهد النعمة المسيح خلى لما عدتك الهيكل دخل فيك، لان المسيح ابتدى يقف الزنا للنفس، مش مرتبطه لا بالرجل ولا بالزيد ولا بالمظهر الخارجي، لكن مرتبطه بالنفس الداخليه. لما دخل بطرس الهيكل فالراجل مات عند باب الجميل، فمد ايده يطلب صدقه، فقال له عاوز ايه؟ ليس لي فضه ولا ذهب. ده اللي انت اتعلمته من سيدك يا بطرس، قال اه انا النهارده لا عندي لا فضه ولا ذهب، ولا انا بفكر اسيب هم الحكايه دي. ما تعرفش ازاي؟ هل احنا سلمنا الحكايه دي لاستفانوس وزملائه؟ واحنا بخبرتنا ان الكنيسه غنيه ماديا وعندها احتياجاتها، ولكن انا حريص جدا ان يكون الغنى الحقيقي بتاع الكنيسه هو حصولها على الروح القدس في يوم الخمسين. عشان كده الجمله الايه ما تبقاش كامله الا لما نقوله كده، ليس لي فضه ولا ذهب ولكن الذي لي سيان واعطيك. اذا كان معاه حاجه، ممكن ما يكون الانسان ما يكونش معاه فضه وذهب، لكن ممكن يكون معاه حاجه ثانيه. يعني ما فيش مثلث كده، وما تقدرش تقول لواحد سيب الفضه والذهب وهو ما تدلوش حاجه اغلى من الذهب. لابد ان يكون بطرس اخذ حاجه اغلى من الذهب، فالحاجه اللي اغلى من الذهب ديت خلت الذهب بقى اساسه رخيص. يعني انت لما يبقى معاك ذهب هترمي النحاس مثلا، يعني لما يبقى عندك الماس هيبقى ذهب قليل في قيمه بتاعته، وهكذا. قال له ليس لي فضه ولا ذهب ولكن الذي لي فاياه اعطيك. بس يسوع الناصري قم وامشي. وابتدأ يفاجئ المجتمع اللي حواليه انه غني جدا جدا باسم المسيح لانه مسيح. فالناس تعجبت، بس لقت الراجل دي نص وقف قاعد يحسبوها. هو كان الراجل ده، ده راجل مسجون بقاله 40 سنة. طب افرض ان عنده مليون جنيه، افرض ان واحد غني مليونير ومسجون، ممكن الذهب يقوم رجليه؟ قالوا لا. الفضة ممكن؟ قالوا لا. الدكاترة ممكن؟ قالوا لا برضه. القدر بكل الصفات ممكن؟ قالوا لا. قالوا اذا اللي مع بطرس لازم حاجة ازمة من كده، عشان كده هو مختلف عليه. ايه حق بطرس في حساسيته العنيفة ضد اي حاجة تعوق حركة الروح القدس في الكنيسة؟ كان حساس جدا. اللي كذب قال له ابعد عن الكنيسة وطارد بره الكنيسة. المتهافل وقف عند حدها بسرعة. النفوس اللي هي دلوقتي زي ما بسبب السلام يقول بقت الخدمة، بقت القيامة مع المسيح، وبقت الحياة، الحياة عن يمين الآب، ما هو أصعدنا بجسده وأقامنا عن يمينه. النفوس دي لازم تكون غنية، ولازم المسيحيين يكونوا غناز غناز جدا جدا. ما تقولش كان عندنا أوقات كذا وكذا وكذا، لأن أنا فاكر القصة اللطيفة دي. احد بابوات روما كان له اب اعتراف، راجل كده تقي لطيف، لما انتخبوه بابا روما فدخل المتحف بتاع الفاتيكان مليان بقى سجان مليان الماظ وحاجات زي كده. فجاله اب اعترافه في يوم من الايام يسال عنه، فقال له تعالى فرجك. قال له شوف كل ده المسجد بتاع الكنيسه. فالراجل قاعد يتامل كده بحسرة. قال له مش بطرس كان بيقول ماليش فضة ولا ذهب؟ اه دلوقتي الكنيسة فيها حاجات كتيرة خالص من كل نوع. قام رد قال له، وكمان انتهى الوقت بتاع بطرس اللي كان بيقول فيه للرجل الاعرج قوم وامشي. ديت قصادي، ما دام الكنيسة فضلت الغنى المادي، وما دام الانسان فضل انه يتكل على قوة بشرية في خدمة ربنا او في الكرازة في اسم المسيح، فلازم هتسلم في الخدمة بتاعته. لكن كان لازم يتكل على الروح القدس اللي هو سنده وعكازه، ويعتبر ان غناه الحقيقي هو اسم يسوع الناصري الذي يستطيع ان يحول الاعرج الى رجل يجري ويقف ويسبح الله. وده اللي قاله ربنا يسوع. قال انا الاعمال التي انا اعملها تعملونها واعظم منها. ايه اللي اعملها تعملها الكنيسة اعظم منها؟ قال ده انا كنت اقف على قبر العازر وقال له العازر ملوم خارجا، لكن انت ما شفتنيش لما وقفت مع السامرية اللي كانت متجوزة خمسة وهي قاعدة تراوغ شمال ويمين وانا اكلمها واكلمها واكلمها واكلمها. فين وفين بعد يوم طويل من المناقشات والتعب الكثير على ما ابتدت تقبل كلمة الله وتقول طب خلاص هتوب عن الحياة اللي فاتت وابتدي حياة جديدة. السامرية سلفت المسيح يوم بحاله عشان يتوبها، انما بطرس الرسول 3000 نفس يوم توبهم بقوة الروح القدس. فشفت الغنى اللي اصاب الكنيسة دي، فالكنيسة غنية والكنيسة كأفراد غنية، يعني انت كفرد لازم تكون غني، يعني مش معقول الكنيسة تكون غنية وانت تكون فقير. فالغنى غنى لكل ناس جوه الكنيسة، ليس لي فضة ولا ده. هتقول لي طب تقصد ايه بقى الكلام ده؟ يعني اروح بقى دلوقتي فلوسي افرتكها وخلاص؟ لا، انت راجل صاحب عيال وولادك وبتدبر امورك، انا مش بكلمك على كده، لكن انت احساسك الداخلي هو ده غناك الحقيقي وهو ده اتكالك وهو ده اللي بيخليك تنام مستريح، ان انت ضمنت مستقبل عيالك والفلوس وحاجاتهم، ولا انت اتكالك على ربنا وثقتك على اسم يسوع الناصري؟ وباسم يسوع الناصري مش باسم الحاجات اللي انت ربنا اعطاها لك. بقول ربنا باسم يسوع الناصري انت غني. وانظر الى يسوع الذي افتقر لكي يغنينا، عيش العيشة دي. لما المسيح تلاميذ قالوا له احنا تركنا عملنا وعملنا وعملنا كل ده عشان خاطر اسمه، رد عليهم حسة رد، قال لهم لما ارسلتكم، يعني هو لما ارسلهم قال لهم لا تسيلوا لا كيس ولا مزوى، لكن سألهم سؤال بقى خطير، لما ارسلتكم هل اعوزكم فيه؟ هل الكنيسة انتوا كمسيحيين اعوزكم فيه؟ شفتوا ان تتخلى عنكم في يوم من الايام في امور مادية؟ ولما كانش ده ان انتوا تشيلوا هم الحاجات دي، لكن سيبوه هو يرتبها. لكن المسيح الحقيقي عشان تدرس دلوقتي واحنا في الكنيسة مين المسيح الحقيقي ومين المسيح الحقيقي، المسيح الحقيقي اخذ الروح القدس بالمعمودية، احساسه انه يفرح ويسبح وتكبر وتمجد اسم ربنا. لاجل هذا احبائي انا بوصل الكنيسة الاولى كان مكانش فيها كده دراية فاطمة كده ونجد جميل ونور وبتاع، لازم كان فيها غنى لا يمكن ان تتخيله. صدقني انا مش بجيب اتحاد، لكن احساسي كده ان الكنيسة كانت بتقول لنفسها احنا بنملك ربنا، بنملك ربنا. لان بطرس لما وقف قدام الراجل الاعرج قال له انا ماليش فضة ولا ذهب، فطلع لي جيبه كده قال له امال معاك ايه؟ قال له معايا اسم يسوع المصري تاخده؟ قال له طب قال له قم وامشي. وهذا الاسم لما تقرا سفر اعمال الرسل كان بالنسبة للتلاميذ حاجة مش معقولة، مسكوهم ودوهم السجن وضربوهم عشان بينساوا اسم المسيح. ولغاية النهاردة لازم تكون الكنيسة في حالة فرح، أي حاجة تصيب الكنيسة أو تصيب الإنسان بسبب المسيح شخصيا مفروض دي تكون سبب تعزية فرح كبير لا يعبر عنه. فبعد ما قام الراجل الأعرج مسكوا بطرس ويوحنا ورموهم في السجن، دعوا لهم وضربوهم وقال لهم اوعوا تنادوا بالاسم ده تاني، قال لهم انا قدرت فضربوهم. فخرجوا فرحين لانهم كسبوا اهلا ان يهانوا من اجل اسم الله. العمليه دي مش تمثيليه وانا ما قدرتش النهارده امثلها عليك واقول لك لازم تكون فرحان ومحدش يقدر ينزع الفرح منك، لكن العمليه دي اصلا اختبارها الرسل لان هم شافوا اسم يسوع قدر يقوم الرجل الاعرج. فالكنيسه كانت غنيه والمسيح خمسة يوم الى الابد، وتبدأ بيعمل حاجات زي كده لغايه النهارده. الغنى الحقيقي مره مش عايز اتكلم عن حاجه ماديه تافهه زي دي، لكن انا بتكلم عن غنى الروح. ازاي المسيح يحس بحاله غنى غنى وفرح داخلي حتى لو يكون في اي موقف من المواقف هو سعيد وفرحان؟ غناه هو المسيح، اسم المسيح. الروح القدس في حياته مصدر فرح مستمر لا ينقطع ابدا، بحيث انه بيحس بيه بيجري في حياته. اتعلم الصلاة الانسان المسيحي ده، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، ده انجيل العشرين. من منكم اذا سأله ابنه خبز افيعطيه حجر، او اذا سأله تمكة يديله عقرب؟ كلهم انتم اسرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة. كل واحد مهتم بولاده، حد جد ابنه حاجة واحدة. فكان بالحري ابوكم، احنا كنا نتكلم عن ابوة الاسابيع اللي فاتت، حيث ان يعطي روحه القدس للذين يسألونه. فانت اخذت الروح القدس بالمعمودية وساكن فيه، فاسأل ربنا باستمرار ان هذا الروح يعمل في حياتك، وخليك واعي وناصح ان حياتك تكون طيعة لحركة الروح. وانت مطالب النهاردة بعد اختبار قيامة المسيح في حياتك انت تكون خادم على اي مستوى، ممكن على مستوى بيتك، ممكن على مستوى اخواتك، ممكن على مستوى جارك، ممكن باي طريقة تطلب من ربنا ان هو يسخرك ان انت تعمل في ملكوته وفي انتشار مجد اسمه باي طريقة وباي وسيلة، وتقول له الروح اللي فيها ده هو مصدر الجنة. فموضوعنا النهاردة اللي احنا نفتتح بيه ايام الخدمة الجميلة دي اللي هي ايام صيام الرسل، حقيقة هو الغنى اللي عاتب في الكنيسة، لدرجة ان معلمنا بطرس لما قالوا له بطل بقى تتكلم اسم يسوع، قال لهم ليس اسم تحت السماء، تحت السماء ولا فوق الارض به ينبغى ان نخلص الا اسم يسوع الناصر. فما قدرت ابطل. وعلى فكرة الكنيسة الاولى اخذت الآية دي وابتدت تطبقها كصلاة مستمرة، ان مفيش واحد الا المسيح يكون ماشي معاه. فبطرس في الاصحاح الثاني اظن قال لهم في آية في المزمور 15 بتقول كده: وضعت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني كي لا اتزعزع. شوف الآية ده داود قالها في العهد القديم، لكن النهارده بطرس يطبقها عمليا لان هو هيكل الروح القدس. فبيقول: وضعت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني كي لا اتزعزع. عاوز فرح يكون في الكنيسه اكتر من كده؟ ايه الفرح؟ تقول لي ليا مشاكل، ليا ضيق، ليا تعب، ليا الم، ليا رجل عاتبني، ليا اكلوني كم نمره في الامتحان، ضيعوا مني وظيفه. اقول لك كل ده على راي بولس الرسول: تبالى ونسايا، ويستطيع الله ان يعطيك اضعاف اضعاف بطرق مختلفه مش انت اللي ترتبها. ولكن هل اختبرت حقك كمسيحي ان انت تكون غني باسم يسوع المصري وغني بالروح القدس؟ وهل اختبرت كمسيحي ان انت تقرا على الكتاب المقدس وتخبط عشان الروح القدس يكشف لك اسراره؟ وهل اختبرت ان انت تطلب من ربنا ان هو يملاك بروحه القدس احسن ما يعطيك اهم عطيه في العالم؟ عشان كده المسيح قال لتلاميذه: للان لم تطلبوا شيء. قالوا: احنا طلبنا كتير، وطلبنا منك تشفي حماد بطرس، وطلبنا منك تاكل الخمس تلاف، وطلبنا منك وطلبنا منك. قال لهم: لغايه النهارده ما طلبتوش الصلب اللي تخنيكم. طب بعد ما هذا الخمس تلاف عملوا ايه؟ اروح ابيضهم وجاعوا تاني يوم. وبعد ما خدت حماد بطرس اهي قعدت تلاقي كم يوم، كم شهر، كم سنة ومات. لكن انا هديكم حاجة لا يقدر احد ان ينزعها منكم، لا يقدر احد ان ينزع فرحكم منكم. فالكنيسة في حالة غنى، والغنى ولد عندها فرح، والغنى ده سببه ان هي حصلت على روح الله، روح الآب، وبقى الآب الله ابوها، والروح هو ساكن في كل نفس مننا. والفرح سببه ان الروح في حالة خير. ومن اهم ثمار الروح القدس الثمرة الثانية اللي قال عنها الرسول: محبة، فرح، سلام. سلام سلام سلام سلام لبولس الرسول قدام الملوك والولاة، سلام ليه في وسط السجن، سلام لي في وسط التجارب، سلام لي لما البحر كان هايل سفينة كل الناس خايفة مضطربة، والمسيح يقول له ما تخافش ولا نفس هتهلك من السفينة كلها عشان خاطرك انت. فالرسل اختبر السلام الحقيقي الذي يفوق كل شيء. اما الفرح استمراره في الكنيسة كان سبب الكرازة، لان ما كانش في واحد في الكنيسة عاطل. ممكن النهاردة نقول فيه في الناس في الكنيسة عاطلين، احنا مش عايزين حد اعرض في الكنيسة، لان الاعرض ما يخطيش جوه ولا يتكلم عن المسيح. لكن الكنيسة كلها لازم تتحرك، اذهبوا وتلمذوا جميع الامم، الاخ والاخ والزميل في الشغل وجارك وصاحبك واللي في الكنيسة، هم دول كل الناس اللي ممكن يسمعوا كلمة ربنا ويصلوا العشية ويقبلوها بفرح في حياتهم. في نفوس كتيرة، انت جيت فكرت في نفسك بس، نزلت مجدك وانت رايح الكنيسة، انما لم تفكر في حياتك ولا فكرت في نزولك ولا فكرت وانت واقف تصلي في البيت، لا في اخوك ولا في جارك ولا في قريبك ولا في اللي هنا ولا في اللي هنا. لاجل هذا احبائي، بداية موضوعنا ان الكنيسة من كثر الغنى بتاعها، من كثر الفرح، جاءت تبشر الناس بالفرح ده. وكلمة الانجيل لا تقصد فيها الانجيل المكتوب ده اللي احنا في ايدينا، لا تشتريه المكتب. الانجيل اتكلم عنه المسيح قبل ما يتكتب الانجيل، لان الانجيل اتكتب سنة 62 مثلا، او الانجيل اللي هو انجيل مرمرو 62 ميلادية. لكن المسيح هو بيبشر قال توبوا وامنوا بالانجيل، اليونانية اللي ما كانش يقصد الانجيل ده. ما اللي يقصد ايه؟ كلمة انجيل باليونانية ايفانجيليو يعني بشارة مفرحة. فتوبوا وامنوا بالبشارة المفرحة والفرحة دي لكل الناس، لان احنا مش من حقنا ان احنا نفرح لوحدينا. اما سبب العطل في خدمة ربنا وفي الكرازة، سبب ان الكنيسة في مكتسب مش مكتسبة حالة الغنى اللي هي فيها، فهي سائرة، ودي تبقى مصيبة كبيرة. يعني الكنيسة الغنية وحاصلة على روح القدس مش متمتعة دي، لكن كده هي في حالة فقر. مشغولة بايه بقى؟ مشغولة بالذهب والفضة والى اخره. لكن ان كنت انت تحب ان انت تاخد حقك ونصيبك في فرحتك بربنا، قول كده مع بطرس: الذهب والفضة اللي اداهم لربنا انا اركنهم لجنب واعتبرهم مثلية بلد للعالم وهصرفهم في العالم، ولكن دي كناية ان انا ليا اسم يسوع ناصري وروحه اللي ساكن فيا. النقطة الثانية، حاول في صلاتك ان انت تتذكر انجيل العشية الليلة: ان كنتم انتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة، لكن ابوكم السماوي يعطيكم الروح القدس. الروح القدس اللي يعلمك الكتاب ويعلمك التسبيح ويعلمك الصلاة ويعلمك المحبة. النقطة الثالثة، احذر كل الحذر في حياتك ان انت تضيع الغنى ده بخطأ صغير، ان انت تكره اخوك، ان انت تكذب، ان انت تعمل حاجة مش كويسة. او الروح القدس لطيف جدا لكن يحزن بسرعة، فما تعطلوش بخطية بدنك تدخل النفس، يدخل الجسد بحاجة تدخل القلب. المسيح قال مش اللي يدخل الفم هو اللي بينجسه، لكن اللي بيطلع من القلب حاجات وحشة خالص. فحاذر على ان انت تحتفظ بالغنى بتاعك ده. اما الانسان يبقى مش نبيه ابدا لما يفرط في الروح القدس اللي فيه علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر حاجات كذبة ولا ذكرى شريرة ولا متعة زائلة. خليك زي بطرس كده واعي وناصح وشجاع، واعمل عمل ربنا بيد قوية، لأن روح ربنا هو اللي بيحركك. خليك طيع في ايدين الروح القدس، اطلب ان انت تمتلئ منه باستمرار، خصوصا في الايام المقدسة دي، ايام اعياد الرسل. واطلب ان انت تكون من ابناء الرسل فعلا، واطلب ان انت تكون عضو غني في الكنيسة وكلمة ربنا حية وفعالة على فمك اكتر من كل طول في حدين. اطلب ان انت تعيش حياة الفرح، لان ثمرة الروح القدس هو فرح كامل. ما تعيش لنفسك، ما تعيش لحياتك، وما تقفلش على نفسك، ما تحرمش نفسك من الفرحة الكبيرة ديت الا المسيح عطاها لك. نتضرع لربنا ان الكنيسة تعيش فعلا في ملء الغنى ملء الفرح، ونخرج عن الامم اللي احنا بنيناها حوالين نفسينا ده، لكي يكون اسم يسوع الناصري هو وحده الذي يستطيع ان يشدد كل ضعف في حياتنا لولانا المجد بين ابدين.